راسك لسانك. امسك لسانك او يرديك للخطر، فمعظم النار من مستصغر الشرر. وانثر بذورك ارضا غير فاسده، فالقول كالنبت يرجو اطهر المطر. واجعل كلامك احسانا وموعظة، واخشى الممات ويوم الحشر والكدر. فأعقل الناس من تلقاه مبتعدا عن قول ثرثرة بعدا عن الهدر. وأعدل الناس من للناس حافظهم ما أبلغ النصح في القرآن والأثر. تربو ملذات عند الموت تفقدها، كانت لقوم وكم في الموت من عبر. ليس اللبيب بطيب العيش في رغد، إن اللبيب بطيب العيش في حذر. وحكم العقل والأخلاق محترزا من قال أو قيل، إما تستقم فدري. وشخص الداء تشخيصا، فربما كان الدواء له يودي إلى الخطر. وزاحم الناس عند الخير مستبقا، ومد عونا لمسكين ومفتقر. واصحب من الناس من للناس أنفعهم، فالصحب صنفان ذو نفع وذو ضرر. واعرف لشاعك حدا كي توقره، إن الجزاء إلى الفردوس أو سقر. وسر على مبدأ في الحق تعرفه، إن المبادئ نهج الخير فاعتبري. شعر خالد سعد فيصل. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الرياض.